ما هو بذكر ولا أنثى. نعم. بدان وتخنيتا وشيخوخة فقس. وشيخوخة يعني شيخ فاني كبير جدا ما عنده شهوة للنساء ذهبت شهوته. نعم. بدان وتخنيتا وشيخوخة فقس. هذا كله داخل في قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني غير أولي الشهوة. نعم. ومن لم يكن ذا إربة في المؤكد بداء وتخنيث وشيخوخة فقس. هذه أسباب زوال الإربة أي الشهوة. نعم. بداء وتخنيث وشيخوخة فقس وليس من الطفل استكار لقبض. وليس من الطفل أو الذي دون أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهو الطفل الذي لم يميز أما إذا ميز صار له اطلاع. نعم. وضفنتنا بين الرجال فضفنا مع النسوة أما أقول وأرشدي. نعم الطفل الذي دون التمييز لا بأس أن يكون مع النساء والطفلة التي دون التمييز لا بأس أن تكون مع الرجال اللي دون التمييز من الاثنين يكون مع الجنسين لا مانع وأما المميز من الطفل أو الطفلة فلا. نعم. وضفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة أما أقول وأرشدي. نعم لعموم قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم. وإن طفلة أرحت مميزة فكلت مميز بما الحكم للمتفقد. نعم فإذا ميز الطفل أو الطفلة صار من أولي الإربة صار من المطلعين صار من المطلعين على عورات النساء فلا تتكشف عنده المرأة. نعم. وما كان يبدو من عذاب في النساء فمن ينظره ليس فيه مبعدي. نعم كذلك النساء التي قد بلغن من الكبر عتيا وليس فيهن شهوة للرجال ولا للرجال بهن شهوة فهؤلاء لا بأس بالنظر إلى وجوههن وكفهن لزوال المحذور. نعم. وما كان يبدو من عجائب النساء فمن ينظره ليس فيه بمبعد. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فللكبيرة التي لا تشتهى أن تكشف وجهها عند الرجال وللرجل أن ينظر إليها لأنها ليس فيها شهوة ولا رغبة أبدا. ومع هذا قال وإن يستعففن خير لهم. نعم. فلا الحكم في الشوهاء ووجه أجانبه كذا الحكم في المرأة الشوهة ولو كانت يعني ما هي عجوز إذا صارت شوهة ولا تشتهى فلا مانع من النظر إليها هذا من باب القياس لأن العلة في كون القواعد من النساء يضعن ثيابهن هو أنهن لا يشتهين فكذلك التي لا تشتهى ولو كانت غير عجوز ولكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لأن الله لم يذكر إلا القواعد من النساء أما غير القواعد ولو كنا مشوهات فيأتي من يرغبهن والشاعر يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق فيزينها الشيطان خصوصا إذا كانت شابة ولو كانت شوهة. نعم. في الشوهاء ووجه أجانب وكفا لينظر آمنا في مبعد أي نعم النظر من الوجه والكف فقط. نعم.